بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. سبق المرة الماضية الكلام على مناسبة ذكر الربا والنهي عن أكل الربا أثناء الكلام عن غزوة أحد. تكلمنا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يقول: أي لا تزيدوا زيادات مكررة، فإنهم إذا بلغ الدين محله زادوا في الأجل فاستغرقوا بالشيء الحقير مال المديون. وسبقا ذكرنا أن قوله تعالى أضعافا مضاعفة ليس له مفهوم مخالفة، ولكن هو ذكر الحال كان شائعا في الجاهلية. يعني ليس له مفهوم مخالفة، يعني لا يفهم منه أن النهي عن أكل الربا أضعافا مضاعفة يبقى لو أكل الربا ضعف واحد أو أكل الربا بنسبة قليلة مش أضعاف مضاعفة أنه يجوز. لا يفهم هذا من الآية. واتقوا الله لعلكم تفلحون، قال راجين الفلاح. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، قال بالتحرز عن متابعتها. المرة اللي فاتت تكلمنا في تفسير الآيتين دول بس كان بسرعة عاد إقامة صلاة العشاء. هو هنا في قوله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين يقول بالتحرز عن متابعتها، فهو دلوقتي أصلا النداء للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هو أصلا نداء للمؤمنين. وفي هذا النداء أمر للمؤمنين أن يتقوا النار التي أعدت للكافرين. فأنت لما تسمع تقول هي نار أعدت للكافرين وهم المخاطبين مؤمنين، طيب هم ليه خوفوا بها؟ فهو تحذير من النار وتحذير المؤمنين من متابعة الكفار، لأن الكفار مصيرهم إلى النار. يعني في تنفير من النار إن يذكر إن النار دي أصلا أعدت للكافرين، فاتقوا هذه النار، إلووا بأنفسكم عن هذه النار. يقول وفيه تنبيه على أن النار بالذات للكافر وبالعرض للعاصي. أن النار بالذات للكافر من أساس في النار زي ما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أعدت للكافرين، بالعرض للعاصي كأنها تتبع، يعني هي من أساس في العصاة. العصاة منهم من يدخل العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، العصاة من الموحدين لمشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، ولكن ما يتقالش أن النار أعدت لهم أصالة، ولكن هو زي ما بيذكر بالعرب بالتبع. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا، قال بادروا، إلى مغفرة من ربكم. قال أعمال توجب المغفرة كالإسلام والتوبة وأداء الفرائض. وهذا هذه العبارة حسنة جدا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، والمغفرة من الله سبحانه وتعالى هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى، مغفرة الله سبحانه وتعالى. إذا شاء الله سبحانه أن يغفر العبد سيسارع إلى المغفرة من الله. هنا المسارعة إلى العمل الذي يؤدي بك إلى أن تنال المغفرة من الله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلى الأعمال التي توجب المغفرة، يقول كالإحسان والتوبة وأداء الفرائض. وهنا مغفرة نتيرة، مغفرة من ربكم، هي ممكن تبقى معرفة إزاي؟ وسارعوا إلى مغفرة ربكم، فمعرفة الإضافة. هذا الأسلوب متكرر في القرآن. كانت ممكن تبقى وسارعوا إلى مغفرة ربكم، بس مغفرة من ربكم. فمغفرة لما بقت مغفرة من ربكم بقت مغفرة نكرة، تعظيم عظمة هذه المغفرة. والتنكير أحيانا يكون لي التعظيم، وأحيانا يكون التنكير لي التحقير وغير ذلك، يعني من الأغراض. وجنة عرضها السماوات والأرض، يقول أي عرضها كعرضهما، عرضها السماوات والأرض، يقول عرض الجنة كعرض السماوات أو كعرض السماوات والأرض. يقول قيل فيه تنبيه على اتساع طولها، كما قال تعالى بطائنها من استبرق، أي فما ظنك بالظهائر. وقيل عرضها كطولها لأنها قبة تحت العرش. بصوا هنا ذكر حاجتين، الحاجتين دول متعلقين بكلمة عرضها، عرض الجنة. القول الأولاني بيذكره بيقول فيه تنبيه على اتساع طولها، يعني فيه تنبيه على اتساع طولها، وذكر حاجة نظيرة لهذا المعنى وإن كانت أوضح في الدلالة، في قول الله سبحانه وتعالى بطائنها من استبرق. طب بطائنها من استبرق، البطانة لما تبقى من استبرق فأنت تقول فما بالك بالظهائر. يعني أنت مثلا لما بص مثلا الشلتة دي، الشلتة جوه بتمشيها بطن تمشيها سفنج صح ولا لا، متقطع مش مهم لونه شكله عامل ازاي، والظهائر هي اللي بيعتنى بيه، بيعتنى بشكلها وجنبيها. فلما يذكر بطائنها من استبرق فهذا فيه دلالة على أن الظهائر شأنها أعظم من ذلك. واضح المعنى ده؟ هو عاوز يقول، وهذا ذكره بعض المفسرين، هو عاوز يقول إن عرضها السماوات والأرض للدلالة على الطول، أن الطول أعظم من ذلك. إذا قيل العرض السماوات والأرض برضو تقول نفس السؤال، فما ذلك بطولها، على أساس إن الطول بيبين أكبر من العرض. طبعا هو الكلام ده محتمل ولكنه غير لازم، لأن هو المهندسين بقى اللي هنا ده على أساس إن هي مستطيلة، يعني هي الكلام على أساس إن هي إيه، ولا يلزم ذلك، لا يلزم إن هي، الله أعلم. هو هنا ذكر حاجة تقابل ذلك، قيل عرضها كطولها لأنها قبة تحت العرش، فهو لا يلزم إن هي تكون، إن العرض يكون إشارة لإيه؟ إشارة للطول، إن هو العرض فما ذلك بالطول، الطول يكون أعظم من الطول يكون أعظم من العرض. هو الكلام ده كله بيدور حول لماذا قيل عرضها السماوات والأرض، يدور حول كلمة عرضها، ليه قيل عرضها؟ بعضهم علل هذا التعليل، قال عرضها للتنبيه على الطول باعتبار أن الطول أكبر من العرض، وممكن ينظر لها باعتبار أصل. هذا أصلا تعبير عند العرب، إن العرب لما يريد أن يعبر عن شيء إن هو شيء واسع فيقول إيه عرضه كذا، يعني لا، وما يقولش لا يلزم إن هو يقصد، لما أقول العرض يبقى هيفهم إن الطول، لا، هو يريد بيان سعة إيه، سعة الأمر. وبعض المفسرين قالوا عرضها السماوات والأرض، قالوا أن السماوات والأرض إذا بسطت، السماوات بعضها فوق بعض، السماء فوق السماء فوق السماء، طب والأرض تحت السماء، فقالوا أن السماوات إذا بسطت، يعني كأنها بسطت تتحط جنب بعض يعني، والأرض بسطت فإذا نظرت إلى ذلك فهذا هو عرض إيه؟ فهذا هو عرض الجنة. على أي حال هذه آية دالة على سعة جنة الله سبحانه وتعالى، وفيها ترغيب للمؤمنين في أن يعملوا حتى ينالوا هذه الجنة. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت قال وهيئت للمتقين. قال فالجنة بالذات للمتقين وبالعرض لفساق المؤمنين. نفس الكلام اللي ذكره فوق هو بيتكلم على إيه؟ على النار إيه؟ أعدت للكافرين. أنك إذا سمعت في قول الله سبحانه وتعالى عن الجنة أعدت للمتقين، تقول طيب ما هو فيه من فساق المؤمنين اللي مالهم في الآخر إلى الجنة. خلي بالك هذه آية مما استدل به من يقول بخلود أصحاب الكبائر في النار، الخوارج والمعتزلة استدلوا بهذه، قالوا الجنة أعدت للمتقين، إزاي تقول على حد لا يوصف بأن هو من المتقين هو سيدخل الجنة؟ لا، هي أعدت للمتقين أصالة، يعني هو هي الأصل من دار المتقين، وبالتبع بالتبع عصاة الموحدين. واضح كده ولا مش واضح؟ أو مش هنقول عصاة، هنقول فساق إيه؟ فساق المؤمنين كما ذكر هنا. أعدت للمتقين الذين ينفقون، قال صفة مادحة لهم في السراء والضراء، قال في اليسر والعسر، أو المراد جميع الأحوال. وهو لا يلزم اعتبار أن دول قولين، يعني لأن لما يذكر الضدين ساعات يذكر الضدين يراد به من إيه؟ العموم. لما تقول مثلا رب السماوات والأرض، حتى لو ما فيش الآية وما بينهما فهي معناها فيها إيه؟ وما بينهما. رب المشرق والمغرب، وما بينهما. الذين ينفقون في السراء والضراء فدل على أنهم ينفقون في جميع أحوالهم. السراء اللي هي اليسر والضراء العسر. أيهما أصعب؟ الإنفاق في الضراء. طبعا هو هنا في الآيات في ذكر لعدد من أعمال المتقين، صفات المتقين يمدحهم الله سبحانه وتعالى عليه. وأول ما ذكر من أعمالهم الذين ينفقون في السراء والضراء، ثم بعد ذلك والكاظمين الغيظ والعافين. أول حاجة ذكر فيه الذين ينفقون في السراء والضراء. تقيل في ذلك في تقديم الكلام على الإنفاق في صفاتهم أنه في مقابل ذكر الربا في الآيات السابقة. ما هو في مقابل الربا؟ الربا واحد بيدفع مال وبيعصر بنص دم الثاني، صح ولا لا؟ فهو في مقابل ذلك، في مقابل الربا ذكر أول حاجة ذكرت من صفاتهم اللي هو عكس الربا. الذين ينفقون في السراء لا ينتظر من الناس، هو مش منتظر من الناس جزاء في مقابل هذا، في مقابل هذا الإنفاق. وكذلك أيضا قال بعض المفسرين أن الإنفاق من أكثر الأعمال الدالة على التقوى. الإنفاق في إنفاق متعلق به الإنسان بيبذل أو يتعب في هذه الدنيا ويحصل المال، وممكن المال ده يحصل به ملاذ كثيرة جدا، حتى الملاذ الحلال يعني، ولكنه ينفق ولا ينتظر أجرا في الدنيا عادلا من إنفاقه، بالرغم أنه كان ممكن يتلذذ بهذا، يتلذذ بهذا المال. غير مثلا الأعمال المذكورة بعد ذلك أعمال عظيمة جدا، كاظمين الغيظ، العافين عن الناس، بس هو برضه هي فيها إيه؟ كأنه فيه إنفاق، كأنه يمسك نفسه وما ينفعش حاجة. فقالوا أن الإنفاق بين هذه الأعمال من أدل الأعمال على التقوى، لأنه من أشق هذه الأعمال على النفوس. وقيل ذلك يعني هذا نظر في النظر في ماذا قدم هذا العمل على هذا العمل. الذين ينفقون في السراء والضراء، يقول في اليسر والعسر، أو المراد جميع الأحوال، لأنه لا يخلو الإنسان منهما. وذكر أنه لا يلزم أنه نعتبر أن ده قوله وقوله أو كأنه قوله قول آخر، ولا يلزم ذلك. والكاظمين الغيظ، يقول الكافين عن إمضائه مع القدرة عليه. قضم الغيظ إنه يكون يقدر ينفذ غيظه ولكنه يكف نفسه عن ذلك. والعافين عن الناس قال التاركين عقوبة من استحقها فيعفو عنه. والله يحب المحسنين قال إشارة إلى أن هؤلاء في مقام الإحسان. يعني بعد ذكر هذه الصفات له يقول الله سبحانه وتعالى والله يحب المحسنين، فتعرف أن اللي فعلوا ذلك هم صفاتهم أن هم محسنين. طب وفي الأول صفاتهم أن هم متقين، فقالوا أن هذا في تنويع في ذكره، يعني هذا بيان أنهم متقون وأنهم محسنون. والذين إذا فعلوا فاحشة قال قبيحة بالغة في القبح، إذا فعلوا فاحشة قبيحة بالغة في القبح نزلت حين قال المؤمنون كانت بنو إسرائيل أكرم على الله منا، لأنهم إذا أذنبوا ذنبا أصبحت كفارة ذنوبهم مكتوبة على عتبة أبوابهم. فنزل قول الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر ذنوبه إلا الله، إن هو فيه ترغيب لهم في التوبة والمغفرة. إيه علاقة بنو إسرائيل؟ لأن هذا كان في بني إسرائيل، كان الرجل إذا أذنب ذنبا ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى كان يصبح مكتوبا على باب بيته أن الله تاب عليه. واضح ولا مش واضح؟ يعني يصبح يبقى مكتوب على باب البيت من بره أن الله تاب، الناس كلها تعرف أن هو أن الله سبحانه وتعالى تاب عليه، يصبح مكتوب هذا عليه على باب بيته. فكأنهم قالوا طب ما هم بنو إسرائيل أكرم من هم، الواحد فيهم لما يذنب الذنب وبيتوب فبيعرف أن ربنا تاب عليه. فربنا سبحانه وتعالى وعد هذا الوعد لهم، وعدهم أنه يغفر لهم إن استغفروا مهما بلغ الذنب اللي هم عملوه. يقول أو نزلت لرجل قبل امرأة وعانقها ثم ندم. وقيل الفاحشة الزنا والكبائر. وعلى أي حال في أسباب النزول هنا سواء صحت أو ضعفت فكلمة فاحشة تعم كل ما فحش من الذنوب اللي هي عظائم الذنوب. لذلك قالوا في أو ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم قالوا الصغار على اعتبار أن تأسيس معنى جديد مقدم على أنه يكون تكرار للكلام أو توكيد الكلام. والذين إذا فعلوا فحشة ولو قال فحشة عن أي ذنب أو ظلموا أنفسهم وظلموا أنفسهم عن أي ذنب فيكون هذا من باب التكرار. فلما يكون في ما يحتمل التكرار أو ما يحتمل التوكيد فهنا دي قاعدة أن التأسيس تأسيس معنى جديد مقدم على التوكيد. يعني تسمع جميعا تبقى كلمة فاحشة اختصت بمعنى وظلم أنفسهم اختصت بمعنى. لذلك قالوا في التفسير ليه ينفسر الفاحشة، يقول الفاحشة ما عظم من الذنوب أو يقول الكبائر أو ظلموا أنفسهم بالصغائر، الفاحشة الزنا أو ظلموا أنفسهم ما دون الزنا وهكذا. واضح من واضح؟ طيب أو ظلموا أنفسهم قال بالصغائر وما دون الزنا. لاحظ ان برضو عشان نبقى منتبهين لما مفسر هنا بيقول او ظلموا انفسهم يعني الصغائر، مش معناه ان ظلم النفس مش بالكبائر، ما هو في ظلم النفس بالكبائر وظلم النفس بالشرك كمان، كل ده ظلم للنفس. ولكن هو يتكلم في هذا الموضع، يتكلم في هذا، يتكلم على الموضع ده ان ظلموا انفسهم علشان قبلها مذكور الفاحشه وفي فعل كذا او كذا، فجعل ده مختص بمعنى وده مختص بمعنى. يقول هنا أو ظلموا أنفسهم بالصغائر وما دون الزنا. طبعا يقول ما دون الزنا لما بيتكلم في الفاحشة ان هي الزنا، هو أصلا الفاحشة كلمة الفاحشة الأصل يعني تطلق على ما فحش عظم، يعني ما فحش من الذنوب كانت على الكبائر مثلا، وممكن يكون في معصية معينة أول ما يتبادر الذهن إليها في إطلاق كلمة الفاحشة يتبادر إليها اللي هي الزنا. وسبق معنا ما يشبه ذلك. لا ايوه او ضرب أي بتدرع يقولون إيه إنما هو من سوريا الفحشاء لما يقول مثلا الفحشاء هنا إيه البخل فهذا ممكن يكون فيه بعيد أنا أقصد إيه أنا أقصد إن ممكن يكون الكلمة لها معنى عام ولكن يشتهر استخدامها في بعض المعاني الخاصة طيب ما ولا تقربوا الزنا الزنا الزنا خلاص كده مش ما ده وصف ليه ما ينفعش يبقى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه فاحشه يعني زنا لا ده هنا يعني ما عظم لانه ما ينفعش لا تقربوا الزنا انه كان زنا صح لما مثلا نتكلم فكركم بحاجات لما اجي مثلا اتكلم على النسك او المناسك المناسك اصلا النسك العباده والمناسك العبادات وممكن تطلق على اماكن العبادات لا ده في عبادات اخص يتقال عليها مناسك ليش شعائر الحج او الاماكن الحج واضح كده ان ممكن يكون في حاجه ايه النسك العباده النسك العباده ولكن ممكن يكون في عباده خاصه بيتقال عليها الشاهد اكثر وصها بالنسك او اطلاق كلمه النسك عليها او يكون اول ما يتبادر الى الذهن في ذكرها ايه او مثلا يطلق مثلا النسك في الذبح ماشي هنا الفاحش ما عظم من الذنوب اي هو لكن في ذنب معين من الكبائر اشهر في اطلاق الفاحش عليه اللي هو الزنا فلما يجي مفسر يطلق الزنا ايه هذا على اعتبار ما يتبادر الى الذهن وعلى اعتبار البشر فلما هيقول الزنا هنا فلما يجي في ظلم انفسه يروح قايل وما دونه ما دون الزنا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله يقول أي وعيده أو ذكروه باللسان وذكرنا احتمالين ذكروا الله يعني ذكروا وعيده يعني ذكروا الله كأنه تذكر يعني افتكر ذكروا الله يعني ذكر وعيد الله ذكر غضب الله ذكر عذاب الله وفي احتمال ثاني انه يكون ذكر الله ان ذكره بلسانه انه يذكر الله سبحانه وتعالى ذكر الانسان يذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه فهذا احتمال هذا وذاك ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله قال استفهام بمعنى النفي ومن يغفر الذنوب الا الله ده استفهام اسلوب استفهام غرضه النفي مش استفهام حقيقي ده مش منتظر جواب ومن يغفر الذنوب الا الله يعني ايه استفهام مضمن النفي او بمعنى النفي لا احد يغفر الذنوب الا الله ومن يغفر الذنوب الا الله لا احد ومن يغفر الذنوب الا الله قال معترض بين المعطوف والمعطوف عليه دال على سعة رحمته معترض بين المعطوف والمعطوف عليه جملة اعتراضية هنا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون يعني ده تكملة ايه؟ ده عطف أفعالهم اللي هم فعلوها صح ولا لا؟ استغفر ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا ولكن هنا جاء اعتراض قبل ما الكلام يكمل جاء هذا الاعتراض ومن يغفر الذنوب الا الله الاعتراض الجمل الاعتراضيه في القران الاعتراض ده ممكن يجيب كلمه يجيب كلمتين ممكن يجيب جمله وعده جمل وايات تبقى ايات اعتراض جمل تبقى هذا ايه كل ده بيبقى له طبعا كل ما الاعتراض يطول كل ما بيخفى الاعتراض كل ما الاعتراض الايات الاعتراض تطول ايه ممكن يخفى على القارئ ان هذا اعتراض هو يستفيد ايه لما يعرف ان ده اعتراض ده مفيد جدا اصلا اللي بينظر في مناسبه الكلام بعضه ببعض يربط الموضوع ببعض هذه الايات اعتراض موضوع قبلها وموضوع بعدها هذا الاعتراض يؤتي غرض من ذكره هنا هو هنا اشار لطرف من ذلك فقال دال على سعه رحمته كان هذا الاعتراض فيه ترغيب في رحمه الله سبحانه وتعالى هذا الاعتراض الجمله الاعتراضيه فيها يعني استحفاف للرجاء عند المؤمنين ف فاستغفروا لذنوبهم، أما الكلام يخلص، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد يغفر الذنوب إلا الله. ثم يعطف بعد ذلك في ذمة ذكر أفعالهم. واضح الكلام ولا لا؟ فهو هنا هو اختصر الكلام، بيقول استفهام بمعنى النفي، معترض بين المعطوف والمعطوف عليه، دال أو هنا كأنه يتكلم في الغضب من الاعتراض، دال على سعة رحمته، ولم يصروا على ما فعلوا، قال لم يقيموا على ذنوبهم بل أقروا واستغفروا. وفي الحديث ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة، هذا حديث ضعيف، لكن معلوم أن من شروط التوبة العزم على عدم العودة مرة أخرى. فإن عاد وتاب لربه أن استغفر، فإن قال يغفر له. لاحظوا أن في الله سبحانه وتعالى قال ولم يصروا، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولم يصروا على ما فعلوا، لم يقل ولم يعودوا إلى ما فعلوا، ولم يصر على ما فعل، ولكن قد يزل ويعود مرة أخرى. طب لو زل وعاد وما كانش من الأول مصر على أن يفعل هذا الفعل، وكان عازم ما يعودش، ضعف واقع، فإذا زل عاد مرة أخرى وهو راجع مرة ثانية يرجع غير مصر على ما فعل. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، قال أنها معصية. إيه ده؟ هو دلوقتي بيقول إيه؟ بيفسر إيه؟ طب وهم معروف معناه ويعلمون معروف معناه، طب يقول إيه؟ أنها معصية، طب يتكلم في المفعول به اللي هو محذوف، وهم يعلمون إيه؟ فيقول وهم يعلمون أنها معصية، أو أن الإصرار ضار. هم يعلمون أن الإصرار عليها ضار بهم، أو أن الله يملك مغفرة الذنوب، وهم يعلمون أن الله يغفر لهم، أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، أو أنهم إن استغفروا غفر لهم. هو إيه السبب؟ هو ذكر كم قوله؟ 4. إيه السبب في كذا القول؟ لا ده حضرتك كده سبقت بخطوة، عاوز ارجع خطوة قبلها شوية. ايوه، هو السبب اللي فيه محذوف وهم بيقدرون، السبب اللي فيه محذوف وهم يعلمون ايه، فحد هيقول حاجة في المحذوف، بينما فيه محذوف واختلفوا في تقديره. ما ذكرته والحذف المتعلق يفيد العموم المثلي، ده كلام حسن جدا خصوصا في هذا الموضع، ان لما المفعول به يحذف في كثير من المواضع، من كل المواضع كده، حذفه يفيد العموم. وهم يعلمون كل المذكور محتمل، فهم اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب الا الله، ولن يصروا على ما فعلوا، وهم يعلمون انهم قد اخطأوا، وهم يعلمون أنهم إن أصروا زاد خطأهم، وهم يعلمون أن ربهم غفور رحيم، وهم يعلمون أنهم إن عادوا إليه واستغفروه غفر لهم. كل ده داخل في هذا المحذوف والمعنى يحتمله. لما يجي بقى بعض المفسرين يرجح معنى على معنى هنا، لا يقصد بالترجيح أنه يبطل القول الآخر، إن في مفسرين يقول الأولى هنا كذا، هنا لا يقصد به، وخلي بالك أن ده فرق ما بينه في الترجيح بين تفسير والفقه، إن هنا فيه ترجيح في مثل هذا الموضع وفي مواضع كثيرة، بل أكثر الخلاف الوارد عن السلف أصلا في التفسير لما يكون الأقوال الواردة عن السلف أكثر، الترجيح فيه لا يكون مع إبطال القول الآخر، يعني يفضل القول الآخر محتمل، بس هو بيقول الاحتمال ده أولى من ده. هل في الأقوال الواردة عن السلف، الاختلاف الوارد عن السلف، حاجات القول بأحد الأقوال يلزم منه عدم القول بالآخر؟ فيه كده، ولكنه أقل بكثير، ولكنه أقل نحن من نذكره. طبعا لا شك أن بعد السلف تشعبت الأقوال وتشققت الأقوال، فكثرت الأقوال اللي ممكن يكون القول بأحد هذه الأقوال يلزم منه عدم القول به. قوله تعالى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها، قال أي من تحت غرفها وأشجارها. وهذا تكرر معنا عدة مرات أن تفسير جنات تجري من تحتها ليس معناه أن النهر يجري تحت أرض الجنة، ولكن المقصود تجري من تحتها من تحت قصورها وأشجارها وغرفها، وليس معنى ذلك أنه هو نهر نوع مدفون في الأرض، إلا لا لا فائدة له، لو هو يجري تحت إيه؟ تحت أرض الجنة، يعني حد شرح يصلي. يقول أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وعاوزة تنتبه ليه اللي هيذكره دلوقتي المسألة الجاية دي في تفسير هذه الآية. يقول خبر للذين إذا فعلوا، إن جعلته مبتدأ وإلا فجملة مستأنفة مبينة لما قبلها. واحدة واحدة كده، صلى الله عليه وسلم. قدرتني نتكلم على إيه؟ نتكلم على أولئك جزاؤهم. ماشي، هو ده طبعا احتمالين. الاحتمال الأولاني بيقول خبر للذين إذا فعلوا، إن جعلته مبتدأ. طيب ارجع تاني في الآية، والذين إذا فعلوا فاحشة، والذين الذين عرفها إيه؟ أيوة، في محل إيه بقى؟ طيب لو قلت مبتدأ ارجع تاني قبلها بقى، أعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يا ترى بقى الكلام هنا انتهى وهذا صنف من الناس، ثم والذين اذا فعلوا، الذين هنا بقى مبتدا وتبقى الجمله مستانفه، تبقى دي واو استئنافيه، والذين اذا فعلوا فاحشه لاخر الكلام اولئك جزاؤهم. واضح؟ مش واضح؟ لما يقول ان هو خبر للذين اذا فعلوا، يبقى لما نعوز ناخد الكلام كده كله متصل ببعض، يبقى والذين اذا فعلوا هنا استئناف، جمله مستأنفه، ويصير الكلام على صنفين من الناس، في المتقين اللي بيفعلوا كذا وكذا وكذا، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، دول مرتبه، ثم ذكر الله عز وجل مرتبه اخرى ان هم بيقعوا في الغلط حتى لو كان فاحشه ويستغفروا، فربنا سبحانه وتعالى ذكر لهم برضو ايه؟ ذكر لهم جزاء. واضح كده ولا مش واضح؟ فيبقى كان لو قلنا دي خبر للذين اذا فعلوا، يبقى الذين اذا فعلوا مبتدا ودي كانت جمله مستانفه. واضح؟ يبقوا مصنفين. مفهوم انا بقى؟ طب الاحتمال الثاني بقى. يقول والا فجملة مستأنفة، إيه اللي جملة مستأنفة؟ مش من أول الذين دلوقتي بيتكلم على أولئك، يبقى أولئك جزاؤهم، يقول دي تبقى جملة مستأنفة، دي بقى تبقى جملة جديدة، ويبقى الذين إذا فعلوا فاحشة معطوفة على اللي قبلها، يبقى ده من ضمن جملة، ده من جملة صفات إيه؟ المتقين، يعني إذا أردت على القول التالي أن تعدد صفات المتقين المذكورة هتقول إيه؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله استغفر لذنوبهم، وساعتها يبقى والله يحب المحسنين، جملة اعتراضية. صح؟ هتبقى جملة اعتراضية. صح؟ يبقى ذكر ذكر ليهم أربع أفعال. ذكر أربع أفعال وبعد كده أولئك جزاؤهم، دي جملة مستأنفة بتتكلم على أصحاب هذه الأوصاف المذكورة. لو هي لو الكلام انتهى عند والله يحب المحسنين، خلاص والله يحب المحسنين ده ما يتقالش عليه جملة اعتراضية، يتقال عليه تبيين. جاء في ذيل في التبيين انتهى، جملة جديدة بدأت في الإخبار عن نوع آخر. الذين إذا فعلوا فاحشة مبتدأ، إن خبروا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين. واضح ولا مش واضح؟ طيب خلي بالك السطر اللي هو بيقوله ده، لو واحد بقى قاعد مركز ويحاول يفهم السطر ده لوحده هيقعد في وقت، فهي العباره نفسها عباره متقنه جدا، خبر للذين إذا للذين إذا فعلوا جعلته مبتدأ، كان ممكن يعمل لنا القصة دي في الأول ويرجع عيدها ثاني، لكن هو أجلها للآخر. أو إلا فجملة مستأنفة مبينة لما قبلها. ونعم أجر العاملين قال أي ذلك، يعني نعم أجر العاملين هذا المذكور اللي هو المغفرة والجنة، يعني المغفرة والجنة. يقول وكم فرق بين القبيلتين، وهنا بيتكلم على اثنين كأنهم صنفين، بيقول فصل آيتهم بالمحبة والإحسان وفصل آية هؤلاء بالعمل والأجر. يعني ايه فصل الآية؟ فصل الآية يعني يقصد فصلة الآية، نهاية الآية يعني. فلو قلنا ان هم صنفين، لو قلنا ان هم صنفين، بيقول انظر كيف، وهذا معنى حسن جدا، انظر كيف فرق بين الاثنين، معنى الاثنين وعدوا بالجنة والمغفرة. ان الصنف الاولاني الفصل الآية فيه الكلام على المحبة والإحسان، والله يحب المحسنين. بص ده والله يحب المحسنين، ما الذي يأتي وراءها من الجزاء العظيم والإحسان إليه، صح ولا لا؟ وفصل الآية الأخرى ونعم أجر العاملين ذكر عمل وأجر. طبعا لما الكلام هذا أمر عظيم جدا برضو عمل وأجر، لكن الكلام فيه محبة الله سبحانه وتعالى، واضح أن الكلام فيه يعني لو وزننا بين الموضعين يقول لا هذا الكلام فيه بيان أجر أجر أعلى. وهذا على الفصل بيننا. قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن، قال أي وقائع سنها الله في الأمم الماضية. وقيل معنى السنن الأمم، وهذا صح لغة السنة سنة الطريقة ماشي، ويتقال السنة الأمم أيضا. قال معنى قد خلت من قبلكم سنن، سنن الله سبحانه وتعالى في هذه الأمم، أو قد خلت من قبلكم هذه الأمم أمم سابقة. فسيروا في الأرض، كلام لمين؟ للمؤمنين، أن المؤمنين سبحانه وتعالى مش للصحابة في الابتداء يعني. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال فتعتبروا ولا تحزنوا على ما وقع عليكم يوم أحد، فإني آخذهم أشد الأخذ عاقبة الأمر. ده بيدل عليه ايه؟ ده بيدل على تسلية للمؤمنين، صح ولا لا؟ بيدل على تسلية للمؤمنين. هو طريق تفسيره هنا بيتكلم وكأن بيتكلم في ان معنى الآية ان الآية فيها تسلية للمؤمنين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فهم في أحد وإن نالوا منكم فعاقبتهم إلى سوء. واعتبروا بمن قبلكم، هذه تبقى تسلية لإيه؟ للمؤمنين. لاحظ كمان إن هي مش تسلية للمؤمنين بس، هي تسلية للمؤمنين وتحذير للمؤمنين. وإنت لما تقف مع مثل هذه الآيات تشوف فيها الجانبين، خوف ورجاء، ترغيب وترهيب، تسلية وتحذير. شفت الزاوية لما تنظر انت دلوقتي، انظر دلوقتي الآية في معنى التسلية، وانظر المكذبين ماذا وقع بهم، فلا تحزنوا هذه عاقبة المكذبين سنة الله سبحانه وتعالى. دي زاوية نظر الآية. زاوية أخرى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين لئلا تكونوا مثلهم، واحذروا لما وقعت منكم المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم غزوة أحد. احذروا، بصوا الناس اللي خلفت الأنبياء كانت عاقبتهم ايه. فهي الآية فيها ترغيب وترهيب. هو هنا أشار لمعنى، غير من المفسرين ممكن يبص من الزاوية الأخرى، ولا تتزاحم هذه المعاني، مش هي كده ولا كده، لا هنا لا تتزاحم هذه المعاني. فمين يعني لا تتزاحم هذه المعاني؟ لا غير لا يعارض كمان، لا غير مسألة لا يعارض، أحيانا التزاحم اللي هو إيه؟ يا نقعد يا أنت تقعد، هي يا ترى دي ولا دي، وممكن أصلا تبقى معاني مختلفة، معاني مختلفة ولا تتزاحم. يقول لما فرغ عن حديث الربا الذي هو حرب مع الله كما قال الله استأنف حديث الجهاد الأكبر الذي كان الكلام فيه. وتكلمنا في المناسبة في ذكر الربا بالخصوص، ذكر التحريم الربا بالخصوص أثناء الكلام على غزوة أحد. هذا بيان للناس، قال أي القرآن، وقيل إشارة إلى مفهوم قد خلت أو فانظروا. أولا قبل أن نتكلم في الأقوال اللي هو بيذكرها دي، هو بيتكلم عن مين في الآية؟ هذا صح اسم إشارة، بيتكلم عن هذا. هذا دي بقى إشارة إيه؟ هذا دي إشارة إيه؟ مهم إن أنت لما تنظر مثلا تقرأ فيه التفسير، هو هنا فيه التفسير يعني بيقسم الآية، فبيسهل إن أنت تعرف موطن خلاف فين، لكن لو غيره بيعرض مثلا مجموعة من الآيات اللي بتيجي بعد كده تتكلم عليها. مهم لما تنظر في أقوال، أول خطوة لما تشوف أقوال مذكورة في التفسير أن تحرر محل النزاع. الخلاف ثاني حاجة، هما بيتكلموا على إيه؟ تبقاش فاهم. هما بيتكلموا على هذا. هو إيه اللي أشير إليه لهذا؟ وأنا أقول القرآن هذا بيان للناس، هذا القرآن بيان للناس، وقيل إشارة إلى مفهوم قد خلت، يعني قد خلت من قبلكم سنن. المعنى ده بيان للناس، لاحظ ان هو ايه من المعنى الاولاني، صح ولا لا؟ هو من المعنى الاولاني. مين من المعنى الاولاني؟ يعني لما هتقول بالمعنى الاولاني ما هو شامل الثاني. طيب يقول او فانظروا، هي برضه فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. الامر للناس ان ينظروا، والامر للمؤمنين ان هم ينظروا ويعتبروا بيان للناس. ماشي، هو داخل في داخل برضه في الكلام، داخل في الكلام على القرآن. هو لو قلنا القرآن يبقى يشمل ايه؟ يشمل كل هذا. واضح ولا مش واضح؟ يقول اي القرآن بيان الامور للناس عامه. عامه دي على ايه؟ عامه دي على ايه؟ كلمه عامه اللي بيقولها هنا في الكتاب، لا على الأمور وعلى الناس. طيب أنا دلوقتي عاوز أقول الأمور، هو بص القرآن كلمة عامة اللي هو بيقولها هنا في كلامي، القرآن بيانه، القرآن بيان الأمور للناس عامة. كلمة عامة يعني لو عاوز يقول أحكام قصدك الأمور، يعني كان يقول إيه؟ بيان الأمور عامة للناس، صح ولا لا؟ هو هنا قصده الناس. ماشي، طب وهي برضه في عموم في الأمور. فالقرآن بيان لكل شيء لكل أحد، واضح كده لما تفكر؟ يعني في عمومين، القرآن بيان لكل شيء لكل أحد من الناس. طيب القرآن بيان لكل شيء، جبتها منين العموم ده؟ ما هو أكيد بيان لكل شيء. لا، ما احنا دلوقتي في درس، تقول لي جت منين أصلا في الآية؟ جت منين بيان لكل شيء؟ تنكير بيان. لا، لسه أي حاجة شبه النهاردة، من حذف المتعلق. لم يقل الله بيان للناس في أمور العبادة، لم يقل الله بيان للناس في أمور المعاملات، لم يقل بيان للناس في كذا، بيان للناس ما فيش فيه حذف المتعلق هيفيد العموم. بيان للناس في كل شيء. طبعا هو في موضع آخر في القرآن فيه التصريح لهذا العموم، فيه تبيانا لكل شيء، صح؟ تبيانا لكل شيء. ممكن نستفيد من تفسير من النهاية في تفسير هذه النهاية. طيب قلنا القرآن بيان لكل شيء، كل شيء العموم ده جبناه من حسب المتعلق، لكل أحد من للناس. الناس الاستغراقية، صح ولا لا؟ كل الناس، واضح كده ولا مش واضح؟ فهذه عبارة جامعة من جوامع الكلم، هذا بيان للناس تخص العالم. هذا القرآن بيان للناس، شمل المبين والمبين له. واضح كده؟ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. سبق هنا ايه؟ تخصيص المتقين بالذكر. يقول أي زيادة بصيرة وزاجر لهم خاصة. طيب ما أنا عندي في وصف القرآن هدى للناس، طب هنا هدى للمتقين وموعظة للمتقين، طب هو هدى للناس كلهم متقين وغيرهم ولا هدى للمتقين بس؟ لو ركزت شوية في اللي انت بتقوله ده هتلاقيه غلط، لو ركزت شوية في اللي انت بتقوله هتلاقيه غلط. طيب هل سبق الكلام في مثل هذا قبل ذلك؟ فأول البقرة خالص هدى للمتقين. هي النقطة فين؟ هدى للمتقين، القرآن هدى للمتقين. طيب ما القرآن لما يبقى هدى للمتقين ما في كفار هيهتدوا به ويصيروا متقين، صح ولا لا؟ لذلك لما يفسروا المتقين في مثل هذه المواضع يفسروها ازاي؟ مين يقول؟ يقولوا هدى للمتقين في حاجتين في التفسير. انا كان زعلان على فكره الكلام ده خالص، كويس جدا. يقولوا الصائرون الى التقوى، او ان هم متقين ويزدادوا تقوى. بالظبط كده، او متقين ويزدادوا تقوى، المعنى اللي انت بتقوله. ماشي. طب ما هو في برضه ايه؟ الذين سيصيرون ايه؟ متقين بعد ذلك. ولا لا يعرض ان من هدى للناس، هو حقيقه القران هدى للناس كلهم. والذين ينتفعون به، الذين ينتفعون بالهدى هم المتقون. زي القران شفاء للناس، بس في ناس هتاخد الشفاء وناس مش هتاخد الشفاء. زي في دواء، في حد هياخد الدواء حد مش هياخد الدواء. في حاجه تنفع الناس، طعام الناس ممكن تاكل منه، هذا طعام للناس، في ناس هتاكل منه وفي ناس مش هتاكل منه. فهو بيقول طعام لمن اكل هذا. طب هو كان طعام للناس كلهم بس هم لم ينتفعوا به. واضح انا مش واضح؟ طيب. ولا تهنوا ولا تحزنوا، قال لا تضعفوا عن الحرب بسبب غلبة الكفار يوم أحد، ولا تحزنوا على ما وقع عليكم. لا تهنوا من إيه؟ الوهن اللي هو الضعف. ولا تهنوا ولا تضعفوا ولا تحزنوا مما وقع في يوم أحد وأنتم الأعلون. يقول والحال إنكم الأعلى والغالب في الدنيا والآخرة، والعاقبة لكم والخسار لهم إن كنتم مؤمنين. يقول متعلق بلا تهنوا، يعني إيه المعنى؟ لا تهنوا إن كنتم مؤمنين، أي لا تهنوا إن صح إيمانكم، فإن الإيمان يورث قوة القلب. هذا معنى، معنى الثاني. ويمكن أن يتعلق بأنتم الأعلون، هتبقى إيه؟ أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي غلبتكم ونصرتكم متحققة إن كنتم مؤمنين، أي إن كان إيمانكم متحققا فالنصرة متحققة. شوف الفرق بين الاثنين، ولا تحتملوا المعنيين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تهنوا إن كنتم مؤمنين، يبقى المؤمنون ده مش وصفهم ولا فعلهم، ولما يجي يبقى شيء طارئ عارض سرعان ما يدفعون. أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، بحسب إيمانكم يكون علوهم حكم معلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصه. كلمنا الفقرة دي كتير قبل كده. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، كلما تمسكتم بالإيمان استحقتم وصف العلو. تفرطوا في الإيمان تفرطوا في استحقاقكم للعلو وأنتم العلون إن كنتم مؤمنين. حكم تعلق بإيه؟ حكم تعلق بالوصف. فكان المعنيين، تجد المعنيين، معنى الأولين أن المؤمن يصبر ويثبت ويرضى بقدر الله ولا يضعف ولا يحزن وإذا طرأ عليه ذلك يدفعه. والمعنى الثاني أن المؤمن إذا تمسك بإيمانه فإنه ينال من العلو من وصف العلو بقدر ما يتمسك بإيمانه ويتصف بوصف الإيمان. طبعا هو هنا ان هو الكلام بيتكلم في تعلق ان كنتم مؤمنين. كنتم مؤمنين ده بيتكلم باسلوب ايه؟ اسلوب شر، صح ولا لا؟ اسلوب شر بعيد عدائي ده، ده عدائي اسلوب شر. اسلوب الشر ده اسلوب الشر فين جواب الشر؟ ايوه بص هو انا مستنيك تقول كده، مفيش جواب شر بيسا، جواب الشر محذوف ويدل عليه ما قبله، لكن جواب الشرط ما يجيش قبل الشرط. يعني لو قلت لك مثلا تفلح ان ذكرت مثلا، ها فين جواب الشرط؟ محذوف، دل عليه ما قبله، دل عليه، دل عليه تفلح اللي موجوده ايه اللي مذكوره قبلها. واضح المعنى ولا مش واضح؟ طيب ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلوا إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح قال جراح وكسر يوم أحد فقد مس القوم المشركين قرح مثله يوم بدر. إن يمسسكم، الخطاب للمؤمنين، خطاب للشهيد أحد. إن يمسسكم قرح في أحد فقد مس القوم أعداءكم بقى المشركين قرح مثل في بدر. قال ولم يجبنوا، صح ولا لا؟ هم هزموا ورجعوا وقالوا لا احنا لازم هنحارب تاني، ولم يجبنوا فانتم احق الا تهنوا. واضح المعنى كده؟ جميل جدا المعنى. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام، قال أيام الدنيا أو أيام الغلبة، والمعنى قريب، نداولها بين الناس قال نصرفها بينهم، نديل لهؤلاء تارة وتارة لهؤلاء، فدول يغلبوا مرة ودول يغلبوا مرة. قال وهو خبر لتلك، والأيام صفتها، وهو خبر لتلك. وإيه الخبر؟ نداولها، صح؟ نداولها، ده خبر لتلك. بيقول والأيام صفة إيه؟ تلك. ينفع؟ ليه؟ عشان ما بيقول كده، صح؟ ينفع، ينفع الأيام على هذا، على هذا اللي ينفع تعرفها بدل وينفع تعربها نعت، ينفع تعرب نعت. ماشي. يبقى تلك الأيام نداولها بين الناس، ونداولها نداولها حبال الخبر. وصل فيه محتمل معنى ثاني عشان التعبير ده متكرر في القرآن ما يشبهه، يعني نفس التركيب. ممكن تبقى وتلك مبتدأ والأيام خبر، ونداولها بين الناس حال بعد كده. وتلك الأيام، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني تلك الأيام كأنها جملة إيه؟ جملة مفيدة. واضح أم مش واضح؟ زي تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ها سبق قبل ذلك تلك آيات الله، ها نتلو عليك بالحق، نفس الكلام بالظبط. تلك نتلوها مبتدا وخبر، وايات الله مش هتنفع هنا تبقى نعم، ها مش هينفع هنا تبقى نعم، تنسى ابدا. ليه؟ النعم لازم يبقى معرف بآدم، نعت اسم الإشارة معرف بآدم، المعرف بالإضافة. هنا تلك الأيام، الأيام تنفع نعت، أيام الله ما تنفعش. أو تلك مبتدأ، آيات الله خبر، وبعد كده نتلوها عليك. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. قبل ما نقرأ تفسيره هنا، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله. هنا في حاجة اسمها ايه؟ صار لا أقوى من كده، التفات صح. وتلك الأيام نداولها بين الناس ولنعلم، لو هو الكلام على نفس النسق، وتلك الأيام نداولها، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه صح. وتلك الأيام هنا متكلم، وتلك الأيام نداولها بين الناس ولنعلم، لأن فيه التفات، التفات من المتكلم للغائب، من المتكلم للغائب. وليعلم الله، طبعا هو هنا الالتفات في إظهار اسم الله سبحانه وتعالى، فده يعني يورث التعظيم والمهابة في النفوس. وليعلم الله الذين آمنوا. توصل الآيات اللي جاية فيها متكرر فيها اسم الله سبحانه وتعالى، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين امنوا وامحى الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، يعني تعرف ايه؟ وبعد كده واحنا بنفرح نلاقي تكرر ايه؟ تكرر اسم الله سبحانه وتعالى. كل ده التكرر ده، وخصوصا لما يكون بقى اظهار في مقام اضمار زي ايه بقى؟ لما نقول والله لا يحب الظالمين وليمحص الذين امنوا، لا وليمحص الله. فكل ده يعني يظهر فيه جدا التعظيم و يعني تعلية المهابة في النفوس، نفوس السامعين. طيب، وليعلم الله الذين آمنوا، قال علم رؤية ومشاهدة. ولما يأتي في القرآن ذكر أن الله سبحانه يقول أنه فعل كذا ليعلم كذا، فهذا ليس العلم الأول، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون، علم الله سبحانه وتعالى السابق. ولكن المقصود هنا علم المشاهدة، أن الفعل يقع من العبد الذي يقال فيه علم يحاسبهم عليه، لأن الله لا يحاسب الناس على علم السابق. وليعلم الله الذين آمنوا، قلت ما ربنا سبحانه وتعالى يعلم قبل أن يخلقه صح ولا لا؟ قبل خلق السماوات والأرض. لأن علم المشاهدة، علم المشاهدة أن يقع منهم ذلك العلم الذي يحاسبهم الله سبحانه وتعالى عليه، علمه بأنهم فعلوا ذلك، صدر منهم هذا الفعل. يقول علم رؤية ومشاهدة، أي يتميزوا عن المنافقين. وهذا واضح جدا في الحكمة من غلبة الكفار، بعد كده غلبة المؤمنين. واضح جدا فيه ان هو لما تقع الغلبة للمؤمنين، مثلا الغلبة للكفار يضربوا المؤمنين في مشهد من المشاهد، في واقع من الواقع، فهذا يميز المؤمن من المنافق. المنافق ايه؟ يسارع في الكافرين، بيجي ورا اللي بيكسب. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ان يتميز هذا عن ذلك. يقول وهو عطف على علة محذوفة، أي يداولها ليكون كذا وكذا، أو ليعلم الله، إشارة إلى تعدد العلم أو تقديره. وليعلم الله الذين آمنوا فعلنا ذلك. ليه الكلام ده بيذكره؟ بيذكره لأن الله سبحانه وتعالى قال وليعلم الله، يعني وتلك الأيام نداولها بين الناس ليعلم، صح ولا لا؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس ليعلم الله. طب وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم. طب هنا واو دي عطف على ايه؟ عطف على ايه؟ فبعضهم قال ان كأن في علة مقدرة قبل كده، يعني ليكون كذا وليعلم. وده في إشارة إلى تعدد العلة. يعني إشارة إلى تعدد العلة، وكأنك إذا سمعت وليعلم الله وحسيت بمعنى العطف حتى لو أنت مش عارف المقدر قبل الواو، فهذا يعلمك أن لله سبحانه وتعالى حكما كثيرة في ذلك. منها مثلا يذكر لك في هذه الآيات، واضح المعنى؟ كأن في حاجة محذوفة وده عطف عليها. القول الأولاني والقول الثاني ممكن يرجعوا لبعض. الثالث بقى بيقول تقديره كأنه بقى قدر حاجة بعد كده، يعني وتلك الأيام نداولها بين الناس خلاص، وليعلم الله الذين آمنوا فعل ذلك. فهنا بيقدر فعل يتعلق به ليعلم. واضح كده مش واضح؟ ليعلم الله الذين آمنوا فعل ذلك، لأنه قدر حاجة مش موجودة، قدر محذوف. فعل ذلك يعلم. لا هو مش الفصل الأول، هو الأول والثاني الاثنين ينفع مقالهم لبعض. ليه؟ هو الأولاني بيقول عطف على علة محذوفة، ده توصيف. الثاني كأنه بيقول بعد التوصيف، فبيقول هو طب هو ده أفاده إيه؟ هو ممكن حد يوصف من غير ما يقول الإشارة كذا، فهو مش لازم يعني لا يلزم تعدادها كأنها قولين، لأن هو في الآخر يقول إشارة إلى كذا كذا، كما هو أنت بتقول نفس الكلام بتاع الأولاني، ولكنك تزيد عليه ذكر العلة. ليه؟ مفهوم المعنى من صورة؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس. طب ليه؟ ليعلم. ما هنا الآية؟ وليعلم. وليعلم. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. قال وليكرم قوما بالشهادة في سبيله. بص سبحان الله أسلوب القرآن، وإحنا ما نقفش كتير في مسألة الأساليب، أو ساعات كنا بنقف في مسألة الأساليب بحاول أشد الفرامل عشان ما نطولش يعني من كلام في الأساليب. مفيش جملة تيجي مكان ويتخذ منكم شهداء. يعني بص هنا بيقول وليكرم قوما بالشهادة، أصلا يتخذ منكم فيها تشريف عظيم جدا. ويتخذ منكم أيها المؤمنون شهداء. كلمة يتخذ منكم ما تعرفش تجيب حاجة قصادها. تقول بقى ايه؟ لينال قوم شرف الشهادة، ما توصلهاش. ليكرم قوما بشهادة، ما توصلهاش. طب ما تعرفش في كلمة زي هو بيقارب بس المعنى، ولكن ويتخذ منكم شهداء، كلمة يتخذ منكم كافية في بيان شرف هؤلاء. واضح المعنى؟ ويتخذ منكم شهداء. قال وليكرم قوما بالشهادة في سبيله والله لا يحب الظالمين. قال يعني غلبتهم لا لمحبته بل لما ذكرنا. والله لا يحب الظالمين، فاهم معناها؟ لكن هنا بيشير ليه هي ختمت والله لا يحب الظالمين. ان انت لما تسمع ان هم الظالمين غلبوا المؤمنين، ما تقولش كده غلبوا يبقى ربنا بيحبهم. غلبتهم على المؤمنين لا لمحبتهم، الله لا يحبهم، ولكن لما ذكرنا، ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، وما سيأتي بعد ذلك في الآخرة. قوله تعالى وليمحص الله الذين آمنوا، قال أي ليطهرهم من الذنوب. محص وتطهير، ليطهرهم من الذنوب بما يقع عليهم من قتل وجرح. هو أصلا التطهير ممكن يكون من الذنوب ومن غير الذنوب، ممكن يطهرهم من الذنوب، يطهرهم من التعلق بالمخلوقين، يطهرهم من العجب. وما العطب ينتصر ممكن ايه يقول ذلك عجبا فيه نفسه لما يجي يهزم مرة، فهذا تمحيص لهم. يعني هنا وليمحص الله الذين آمنوا، ممكن المعاني اللي أنا بذكرها دلوقتي تدخل في دلالة حذف المتعلق، وراءه حذف المتعلق. وليمحص الله الذين آمنوا، ولم يقل من ماذا. وليمحص الله الذين آمنوا من ذنوبهم، من التفاتهم لغير الله، تعلقهم بالناس، تعلقهم بقوتهم، نظرهم وإعجابهم بعددهم، كبروا إلى غير ذلك. يقول وجملة والله لا يحب الظالمين معترضة. ليه؟ لأن أنا عندي دلوقتي في ذكر بعض الحكم في جعل الأيام دولا. قال تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فجملة والله لا يحب الظالمين جملة معترضة بين الكلام. ويمحق الكافرين تقول يهلكهم، فإنهم إذا غفوا بغوا فهو سبب هلاكهم، أو مغلوبية المؤمنين لتطهيرهم ومغلوبية الكفار لإهلاكهم في الدارين، والمحق نقص الشيء قليلا قليلا. خلينا لو نتكلم عن المحق، المحق محق الشيء الشيء ينقص قليلا قليلا حتى يزول أثره. ممحوق البركة، يعني البركة بتاعته قلت إلى أن ذهبت. طيب، ويمحق الكافرين. في تفسير ويمحق الكافرين هو ذكر قولين. قول الأولاني مبني على أن الكلام لسه على حالة انتصار الكفار، حالة أن الكفار هزموا المسلمين. وانا دلوقتي وليعلم الله الذين امنوا ويتميزوا عن المنافقين، تبان قوي في ايه؟ لما الكفار يغلبوهم. ويتخذ منكم شهداء اكثر لما الكفار يغلبوهم. ويمحص الله الذين امنوا، المعاني اللي بنذكرها متعلقه بالكفار لما يغلبوهم. طب ويمحق الكافرين، طب يمحق الكافرين، طب هم انتصروا دلوقتي. فهنا في تفسير فسره هو المعنى محتمل للاثنين. المعنى الأولاني اللي ذكروا في حال انتصارهم، أي انتصارهم محق لهم، لأنهم إذا ظفروا بغوا. لما ينتصر الانتصار اللحظي ده خلاص بيتنفش كده ويظلم ويطغى ويبغي، فإن سافي هلاكي. أو إن يمحق الكافرين في مقابل يمحص الذين آمنوا، بمعنى إن الكلام في القول الثاني على إن يمحق الكثير إن هم يتغلبوا. فيبقى لما المؤمنين يتغلبوا هذا تطهير لهم، ولما الكفار يتغلبوا هذا محق لهم. وليمحص الله الذين آمنوا لما يتغلبوا ده تمحيص، ويمحق الكافرين لما يتغلبوا ده محق. واضح معنى الكفار من بلاغة القرآن أنه يجمع كل هذه المعاني، يمحق الكافرين في كل هذه المعاني. يمحق الكافرين من حكمة الله سبحانه وتعالى في جعل الأيام دولا عامة فيها، إن المسلمين ينتصروا ليمحق الله الكافرين، وإن الكفار ينتصروا ليمحق الله الكافرين. هذه لا وجه للتفاوت، لا وجه للتفاوت. واضح كده المعنى المصطلح. لو أنت عاوز ما تنساش اللي بيقول ويمحق الكافرين يهلكهم، فإنهم إذا ظفروا بغوا فوسابوا هلاكهم. فهمت إن ده هو بيتكلم على حال انتصارهم. الثاني بقى يقول او مغلوبيه المؤمنين، يعني مغلوبيه المؤمنين يعني اتغلبوا، يعني مغلوبيه المؤمنين لتطهيرهم او التنقيص، ومغلوبيه الكفار لاهلاكهم في الدارين، والمحق نقص الشيء قليلا قليلا. زي ما ذكرنا ان هي مش بس معنى المحق نقص الشيء قليلا قليلا، ولكن نقصه حتى يزول، نقص الشيء حتى يزول اثره. ثم يقول تعالى: أم حسبتم؟ أقول بل حسبتم. أم دي منقطعة عما قبلها، أم بمعنى بل. ماشي، بل أحسبتم هي منقطعة عما قبلها بمعنى بل، وفيها معنى الاستفهام، فعليه استفهام إنكاري أو توبيخي. ماشي، أم حسبتم مش قصدي ان الاثنين واحد، لا، هنا ينفع حد يقول فيه كده وحد يقول فيه كده. ام حسبتم بل احسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قول اي لا تحصل الجنه، لا تحصل الجنه لكم حتى يرى الله منكم المجاهدين ويبتليكم بالشدائد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. هنا لما يعلم الله يعني ان هم يجاهدوا فيعلم ذلك علما وشهادة ليس فيه من شوية. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منهم وأعلم الصابرين لازم يقع منهم ذلك حتى ينالوا سلعة الله الغالية الجنة. يقول أو معناه لا تحصل لكم والحال لا تحصل لكم لا تحصل لكم الجنة والحال أنكم لم تجاهدوا لما تجاهدوا كما يقال ما علم الله في فلان خيرا أي ما فيه خير. هو القولين مالهم واحد في المعنى أن الجنة لن تنالوها دون أن تفعلوا ذلك دون أن تجاهدوا وتصبروا ويعلم الله سبحانه وتعالى منكم ذلك. ويعلم الصابرين يقول ويرى الصابرين على القتال. قال إيه عندك في طبعة الأخيرة مكتوب أو نصبوا ولا ونصبوا أو هو الله تعالى أعلم بخطأ يعني وكله عنده أو هي سهولي أو تقول ونصبه بإضمار أن والواو بمعنى الجمع هي لو يعلم الصابرين تقول ويرى الصابرين على القتال. إيه نصبه بإضمار أن أنا دلوقتي ولما يعلم الله يعلم فعل مضارع ماله ده إيه ولما يعلم ماله مجزوم هو مجزوم بلما علم الجزم هو السكون. ايه الكسره دي جايه منين؟ التقاء الساكنين ساكن الميم و لا اللام اللام ولما يعلم الله ماشي. طيب بعد كده معطوف عليها ويعلم يبقى لو ده مجزوم يبقى يعلم اللي بعدها تبقى مجزوم تبقى أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله مجزوم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صح؟ ولكن الآية ويعلم فهو على شكل هذه الكلمة هي لينا منصوبة. طيب دول ذكر بعض النحاة في هذه الآية أن هو التخلص بدل ما هو بالكسر التخلص به الفتح بس قد يكون فيه بعد شويه لان هو في موضعين متقاربين هو اصلا ممكن يتخلص منه اصلا بالفتح ممكن بالكسر ممكن بالضم كل حاجه. طيب هو هنا بيقول او نصبه او ونصبه باضمار ان والواو بمعنى الجمع اللي هي واو ايه؟ لا هو هنا ايه الواو بمعنى الجمع اللي بيضمر بعدها ان؟ واو ايه دي؟ فين اللي بيقول معايا؟ جزاكم الله خير صح كده وأن يعلم اللي هو واو ايه؟ واو المعية مثلا قلنا في مثلا لا تأكل الطعام لا تأكل الطعام وتشرب الماء يقول لك ما تأكلش مع شربك الماء واضح كما شاء الله فدي واو بإضمار واو بإضمار أنا المرة المزومة. طبعا الكلام ده يعني احنا ايه لما نتكلم فيه هنا واحد مثلا وهو بيقرا لو هو معاه شبر او نص شبر من النحل هيجي هي دي منصوبه. طبعا النص شبر ده لو مش موجود مش هيسال بس هو لو ده موجود هيقول ايه التغيير دي منصوبه. فاذا قرر هيلاقي قال له اضمار ان ودي واو تغيير ان ولازم عارف لازم عارف انا ليه اضمار ايه ليه اضمار ان يعني وكأن المعنى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ما علمه بالصابرين كأن المعنى كده على هذا الإعراب يعني هو المعية إضمار أن فيها وجوبا هي لازم هي أصلا بتنصب بأن مضمرة وجوبا. والعامة زي ايه كمان عارفين ألا ليت الشباب يعودوا يوما ف لا اخبروا ليه بقى اخبروا ليه كده بس فأخبره هي نفسها فأخبره اضمار أن ماشي. طب شيل ف وحط واو وأخبره. طيب ولقد كنتم تمنون الموت قال أي الشهادة أو الحرب فإنها من أسباب الموت. يعني يتمنون الموت، إن هم كانوا بيتمنوا الموت أي موت، يعني إن هو يموت في السرير، لا إن هو يموت شهيد يعني، أو يتمنى الحرب والحرب سبب للموت. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه قال تشاهدوا وتعرفوا شدته، دخلوا المعركة. البلد هذه الآية فيها عتاب، هذه الآية فيها عتاب فين؟ أن الذين لم يشهدوا بدرا وخرجوا، هم كانوا عاوزين يخرجوا، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم زي ما ذكرنا في قصة صلح الأول المرة اللي فاتت، إن هم كانوا عاوزين طلبوا إن هم يخرجوا، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأيه إن هم يفضلوا في المدينة، طلبوا إن هم يخرجوا ونفسهم يجاهدوا ويموتوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم منهم من خالف، منهم من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما فيما وقع فيه غزوة أخرى. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، قبل ما تشوفوا، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون قال رأيتموه معينين له حين قتل من قتل من إخوانكم. الفكرة هو ليه يقول قتل من قتل من إخوانكم؟ فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، حتى ما هو فقد رأيتموه واللي مات إزاي قال له كده؟ تاني، طب ما هو اللي قتل في أحد فقد رأيتموه، رأيتم الموت، اللي قتل في أحد إزاي بيتقال له فقد رأيتموه ومات خلاص؟ بيتقال اللي عايش، اللي شاف حد قتل وشاف قرب الموت منه، احنا هو لسه حي دلوقتي ويخاطب بهذه الآية، مفهومة ولا مش مفهومة؟ طيب، يقول رأيتموه معينين له حين قتل من قتل من إخوانكم، يقول فأنتم تمنيتم غلبة الكفار لأنكم تمنيتم الشهادة. بصوا هذا التعبير وإن كان ذكر بعض المفسرين لكنه بعيد وغريب، هو يقول أنتم تمنيتوا الشهادة فتمني الشهادة ده كأنكم أنتم تمنيتوا أن الكفار يغلبوكم فتموتوا شهداء، هذا بعيد خالص، لأن المؤمن بيتمنى الشهادة، وليس معنى تمنيه الشهادة في سبيل الله أن هو إيه؟ إن أظن هم يغلبونا، لا يلزم ده من ده، ويقول فقد رأيتموه، أنتم تمنيتوه فخلاص أهو اتغلبتوا، لا هذا معنى بعيد، هم ما اتغلبوش، ما اتغلبوش. السبب في أن هم وقع ما وقع في غزوة أحد مش أن هم كان نفسهم يموتوا شهداء وأن هم تمنوا ذلك، مش ده السبب. السبب الرئيسي من فعل العبد إيه؟ أنهم خالفهم، عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فأنتم تمنيتم غلبة الكفار لأنكم تمنيتم الشهادة، قلنا إن هذا المعنى فيه بعد، أو إذا طلبتم لقاء العدو فاصبروا، أنتم تمنيتم ولما وقع في ناس ما صبرتش، والواجب على من تمنى ذلك إن هو إيه؟ يصبر بقد ما تمناه، قد كلمته يعني. لسه في كلام موصول في الآيات التالية بإذن الله في غزوة أحد، والكلام المرة القادمة في مشهد ما أشيع في غزوة أحد من مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، والآيات التي نزلت في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل وخصصوا. سبحانه وتعالى وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.